القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. هي هي والصيام. والصيام. هي والصيام وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. سؤالنا النهاردة عن اللي يصوم رمضان ولا يصلي، هل هذا يفسد صيامه ولا يبقى أجره ناقص؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أساسا لا يجوز لمسلم ترك الصلاة، لأن من ترك الصلاة وهو متكاسل ده بيسمى فاسق، ومن تركها وهو ينكر فرضيتها للأسف والعياذ بالله ده كافر، ولكنه حتى وإن لم ينكرها إلا أنه مرتكب كبيرة من الكبائر. والمسلم يا جماعة لا يجوز أن يتخير من بين العبادات فيؤدي بعضها ويترك بعضها، لكن إن أدى ركن الصوم فقد أجزأه وبرأ ذمته منه، لأنه يأسم بتركه لعبادة الصلاة. لذلك من صامت وهي لا تصلي فصومها صحيح غير فاسد، لأنه لا يشترط لصحة الصوم إقامة الصلاة، لكنها آثمة شرعا ومرتكبة بذلك كبيرة من الكبائر، لذا يجب عليها وعليه التوبة سريعا والرجوع إلى الله. أما مسألة الأجر فأمرها إلى الله تعالى، لكن طبعا الصائم المصلي ثوابه وأجره أفضل عند الله وأرجى كمان لقبول العمل ممن لا يصلي. طيب اللي مات وعليه صوم حكمه إيه يا دكتورة؟ اللي مات وعليه صوم يجب على الورثة إخراج الفدية بتاعة الصلاة من التركة قبل توزيعها، وهي إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط مكان يأكله هذا المتوفى، وإن لم يكن عنده مال أولاده يخرجوا عنه، وإن كانوا فقراء صاموا عن هذه الأيام، لأن دين الله أحق أن يقضى. وقفات ورحمات. من تقرب في رمضان بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. دكتورة نيفين، في بعض الناس بتضطر لاستخدام أقصاء في الأنف أو في أثناء صيام دكتور؟ وضع النقط في الأنف يفسد الصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، لكن إذا لم يجاوز الخيشوم فلا يفسد ولا إعادة لليوم. أيضا وضع النقط في الأذن بعضهم قال لا تفسد الصوم، وهذا لدفع الحرج عن الناس، لكن بعض الفقهاء قالوا أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن، وعشان كده الأحوض ننتظر لبعد الفطار، وإن اضطرت تاخد بالرأي الأيسر. بعض الصائمين يعني بيضطروا أنهم يستخدموا الفيتامينات عن طريق الحقن، فهل هذا يبطل الصوم؟ لا، لا يبطل الصوم، لأن شرط نقض الصوم هو ما يدخل إلى الجوف من منفس طبيعي مفتوح، والمادة اللي في الحقن لا تصل إلى الجوف، وبالتالي لا يحدث نقض للصوم. دكتورة نيفين، هسأل حضرتك عن الأشياء التي مباح للصوم أتفعلها، زي كحل القطرة مثلا، فما حكمها؟ طبعا مباح للمرأة تحط الكحل أثناء الصوم، لأن العين لا تعتبر منفذ لدخول أي شيء، وبالتالي القطرة في العين مباحة حتى لو وصلت إلى الحل. كمان أي إدهان بالمتحضرات الطبية أو الزيوت حتى لو وصل إلى الجوف بتسرب المدهون من خلال مسام الجلد فليس مفطر. أيضا استعمال السواك قبل الظهر من الأشياء المباحة. طيب بنجد بعض الأشخاص كده نتيجة مثلا للحر الشديد إن هي بتستخدم الماء على رأسها على وجهها، هل هذا مباح؟ طبعا مباح وما فيش فيه أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب على رأسه الماء وهو صائم سواء من العطش أو من الحر. بعض السيدات بتحتاج مثلا الحقن في العضل الأول، حكم ده إيه دكتور؟ الحقن عن طريق الجلد سواء كان في العضل أو الوريد ما فيهوش أي حاجة، بخلاف الحقنة الشرجية لأنها بتفطر، لكن إذا اضطر ليها الإنسان عندنا قول عند الملكية أنها مكروهة بس ما تفطرش. في ناس بيقولوا إن بلع الريق في رمضان يفطر. لا، هو بلع الريق ما بيفطرش، لأن ما فيش حد هيقدر ما يبلعش ريقه، لكن المكروه فيه إن الإنسان يفضل يجمع الريق في فمه ثم يبلعه مرة واحدة كأنه بيرطب الحلق، وده المكروه. غدا لقاء جديد. وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.